الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: في ماء زمزم ورد حديث أنه لما شرب له، يقول: متى تكون النية ومتى يكون الدعاء؟ هل هو قبل الشرب أم بعد الشرب أم أثناء الشرب؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، لقد قرر العلماء رحمهم الله تعالى أن الدعاء يكون بعد شربه أو في ثنايا شربه. يدعو الإنسان بما أراد وأحب من خيري الدنيا والآخرة، فالدعاء يكون بعد الفراغ أو في ثنايا الشرب. ومن المعلوم أن الدعاء عند شرب زمزم وبعد الفراغ منه مما ترجى إجابته، فقد روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه والدارقطني في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنه ما أنه قال مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. وكذلك هو مروي من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند شربه ماء زمزم دعاء مخصوص بألفاظ معينة كما هو موجود في بعض الكتب التي تباع عند أبواب مكة والتي تخصص أدعية مخصوصة للطواف والسعي وشرب ماء زمزم، فهي أدعية مبنية على غير أصل ولا برهان، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند شربه ماء زمزم أي شيء من الأدعية المخصوصة فيما نعلم. ولكن روى الدارقطني في سننه من حديث ابن عباس أنه كان إذا شرب ماء زمزم قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وهو من جوامع الأدعية، وهو من جوامع الأدعية. فإذا شرب الإنسان ماء زمزم ودعا في ثنايا شربه أو دعا بعد الفراغ من شربه أصاب السنة، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يتقيد بأدعية مخصوصة يعتقد فضيلة قولها بخصوصها في هذا الموضع، وإنما يدعو بما يفتح الله عز وجل عليه، والله أعلم.